سؤالها الثاني تقول: إنني أخاف من الرياء، فأنا أعاني من هذا الخوف كثيرا مع أنني أدافعه، فبماذا تنصحونني؟ الجواب: تصور الشخص أنه يقع في الرياء إذا أراد أن يتوضأ، وإذا أراد أن يصلي أو يقرأ القرآن أو يتصدق أو يعمل أي شيء من القربات، أو أيضا يترك شيء من المحرمات. هذا لا شك أنه من تثبيط الشيطان للإنسان، فعلى الإنسان ألا يلتفت إلى هذه الأمور، بل عليه أن يعتمد على الله جل وعلا، وأن يقدم على فعل الأوامر، وأن يقدم على ترك النواهي، وبالله التوفيق.